بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منها حق زمزم، والأمر الثاني حادثة الفيل. ورأينا كيف أن أبراءة الأشرم نزل بجيشه يريد تهديم البيت، فوقف عند المغمة بجيشه المؤلف من 60,000 مقاتل ومعه أبو رغال من الطائف، كان دليلا وهو الذي يرجم قبره، وكان ذلك عارا على ثقيل. وقف أبرهة بالمغمة ومعه الجيش، وأرسل من يسوق أموال مكة كلها إليه، وكان بين الإبل التي ساقها 200 بعير لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يومئذ أمير قريش وسيدها. همت قريش أن تقاتل كما ذكرنا، إلا أن عبد المطلب لها وقال لا طاقة لنا بهذا أبدا، فتركوا. ثم أتى أبرهة الأشرم برجل من الحبشة مقيم في مكة اسمه قناطة الحميري، قال من زعيم قريش ومكة؟ قال عبد المطلب. قال خذ هذه الرسالة أبلغه، يقول لك إن الملك لم يأت لحربه، وإنما جاء لهدم الكعبة وهدم هذا البيت، فإن خليتم بينه وبين ما يريد تركتم فهو لا يريد دماءكم، وإن أبيتم فسيهدم البيت وينفذ بكم. لما دخل حناط الحميري رسول أبرهة على عبد المطلب بلغ الرسالة، فقال عبد المطلب والله ما نريد حربا وما لنا طاقة بذلك، ما عندنا لك، هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم، فإن يمنعه الله فهو حرام، وإن يخلي بينه وبين أمرأة فوالله ما عندنا من بعض. هذه الرسالة أو هذا الجواب من عبد المطلب في ظاهره اللين والهشاشة، يعني جواب في الظاهر لكنه في الباطن رسالة تهديد، تهديد شديد، لأن أبرهة رجل نصراني متحمس لنصرانيته ويعرف مكانة البيت في دين إبراهيم وعند الأمم جميعا، وفهم من هذه الرسالة أنه إذا أراد هدم البيت فإنه لا يحارب عبد المطلب وإنما يحارب رب هذا البيت الذي أمر ببنائه، إشارة إلى أن هناك حربا لم يألفها إن أقدم على هذا هدم البيت، حرب من نوع آخر. الله تعالى هناك الحميري قال انطلق بنا إلى أصحاب، يعني هو طلب مني أن آتي بك، يعني تكلم الكلام أنت أمامك أمام أبرهة. سار عبد المطلب مع رسول أبرهة هناك، وعند أول المعسكر معسكر أبرهة يلتقي عبد المطلب لدونفر، وقد ذكرنا أن دونفر ما أول من قام لمقاومة أبرهة ثم أسر، ثم طلب منه أن يمن عليه فمن عليه، صرف معتقد مقيد في خيمة على أبواب المعسكر، وكان صديقا لعبد المطلب فالتقى بدونفر على الحكاية يقدر من دينك لكنه دونفر. فقال يا دونفر هل عندك من غناء في هذا الأمر الذي نزل بنا؟ ما في رأي عندك؟ يعني أنا أبرهة أرسل إليه، ففي عندك في رأي مني حتى نتخلص من هذا البلاء؟ فقال دونفر يا عبد المطلب أي غناء يا رجل أسير في يد الملك في كل لحظة قد يأمر بقتله، في الخير المقيد ما أستطيع أن أفعل شيء، لكن هناك أمر واحد وهو أن سائس الفيل الكبير في اسمه محمود، سائس اسمه أنيس أو أنيس، في صحب بيني وبينه، فأنا أزودك برسالة إن استطاع أن يرفعك فيها عند أبرهة أو أن يسمح لك بالدخول عليه بسرعة أو أن لا يؤخر، فهذا فجأة. نعم، فقال حسبي يعني طيب هذا يكفي. وفعلا بعد ابن نفر برسالة إلى تائفه إلى أكبر التائفه الكبير محمود إلى تائفه أنيس أو أنيس فبقوا محققين اثنين أنيس أو أنيس. والفيل لم يكن معروفا في بلاد العرب قبل ذلك لكن كانوا يسمعونه يتخيلون. ولذلك لما كان الإمام مالك يدرس في المدينة وقال إذا الفيل جاء مرة بفيل المدينة يعني الإمام مالك طبعا بعد هذا حوالي القرن النصف فقام التلاميذ كلهم من عند الإمام مالك بدون أن ينظروا إلى الفيل إلا قاربا واحدا اسمه يحيى بن أبي يحيى فسماه الإمام مالك عاقل المغرب كان من المغرب يحيى بن أبي يحيى. سأله لماذا لا تقوم ثور إلى الفيل يعني مع الناس في الأمر عجيب في مدينة أو مكة يعني. فقال أنا جئت من المغرب لا لأشاهد الفيل ولكن لأتعلم علم مالك. فسماه الإمام مالك إيش؟ عاقل المغرب. عاقل المغرب تصور يتصورون الفيل مخلوق فخم كبير لكن يعني ما عندهم صورته. ولذلك النبي ابن ابي ربيعه الشهر من شعور مكن الشعر مع انه لم يره لكنه يتخيل عرضه يقول ومقام ضيق فرجته ببيان ولسان وجدته لو يقوم الفيل أو فياله دل عن مثل مقام واحد يعني الفيل رغم مقامته وتصوره كذا لو وقف موقفي لإيش لدل ورحل وغرق. وفي هذا يقول كعب أن تعطف النبي صلى الله عليه وسلم لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لم يسمع الفيل لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تعالى. كان مطرودا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لجأ للقبائل ما حد أوى فخاف فكتب قصيدة يستعطف بها النبي من جميع وقلت أقوم ولقد وقف نعم لقد أقوم مقاما لو يقوم فيه أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل لظل يرعب أي خوفا إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل أي عطاء أو موعدا بالعقل. بعث ذو نفر بهذه الرسالة إلى تائف الفيل أنيس الأعظم يقول له إن عبد المطلب سيد قريش وسيد مكة وكبيرها وصاحب عين ماء مكة هو الذي أعاد حفرها وهو يطعم الناس بالسهل ويقري الوحوش في الجبال الكريم لطعم الناس والوحوش كذلك. وقد أصاب له الملك 200 بعير أبرح نعم فاستأذن له بالدخول عليه وانفعه عنده لما أصح. فقال أنيس أصح ويكلم أنيس أبرح الأشرف وقال إن عبد المطلب سيد قريش وكبير مكة وإلى آخره أذن له أبرح. وكان عبد المطلب من أهيب الناس من أهيب الناس وأوسره فلما دخل على أبرهة كان جالسا على سريره فحظنا فنزل عن السرير وجلس على الأرض وأجلسه إلى جانبه كره أن يجلسه على جانب السرير فقال هذا حل وسط ونزل وأئش وأجلس نعم. ثم التفت أبرهة للترجمان فقال قل ما حاجته. فالتفت الترجمان إلى عبد المطلب قال يقول الملك ما حاجته. قال أن يرد علي إبلي التي أخذت مني إذا أبرهة يمتعب ترجمه. فقال قل له إنك كنت في نفسي عظيما لما دخلت علي ولما كلمتني سقطت هيبتك مني. أنا جئت أتكلمني في 200 بعير لك أخذتها وأنت تعلم أنني جئت لهدم البيت ونقضه ولا تكلمني في بيت الله على زعمكم ودينكم دينكم هذا البيت كيف لا دينك ودين آبائك ثم لا تطالب مني أن أبتعد عنه وأن أتركه نعم. فماذا قال عبد المطلب؟ قال عبد المطلب رابعا أبرحة الأشرم أمام جبروت الله عز وجل وحب كل جبروت. إني رب الإبل وأن للبيت ربا يحييه فيمنعه. فقال أبرحة ما كان ليمتني عليه حتى البيت لا يمتني عليه. فقال عبد المطلب أنت وداك يعني أنت وداك. وهنا بدأ التهديد واضحا لكنه تهديد هائل من عبد المطلب. فرد عليه الإبل أبرحة إبله وانطلق عبد المطلب عائدا إلى قريش وأمرهم أن يعتصموا بالجبال. ما لكم طاقة لا تقاتلوا. والشعار تخوفا من أبرحة وجيشه. ثم أتى الكعبة وأخذ بحلقة الباب وقال يا رب إن العبد يمنع رحله فامنع حلاله أو رحاله. يا رب إن العبد يمنع رحله فامنع رحاله. لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محال محال الكيل. لا يغلبن صليبهم ومحالهم عدوا أو غدوا محالة. إن يدخل البيت الحرام فأمر ما بدالة. يعني في شيء أنت إن البدالة هذا ليس من يعني من الصحيح. إن البداء مستحيل على الله عز وجل أن يبين غير رأيه لأنه انكشفت له الحوادث أزلا وأبدا. نعم يا رب إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك. لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك. جروا دموع بلادهم والفيل كي يسبو عيالك. فيل كبير. نعم عمدوا حماك بكيدهم جهلا وما رقبوا جلالك. إن يكون البيت الحرام فأمر ما بدالك. وله قول آخر يذكره المؤرخون والشعراء أكثر من هذا منها يا رب لا أرجو لهم سواك. يا رب فامنع منهم حماك. إن عدو البيت من عاداك فامنعهم أن يخربوا قراك. شعر كثير ترك من وادي وباتت قريش ترقب ما سيكون في الغد. الكلام كان عند المثل الصبح انتظروا ماذا سيكون. وفي الصباح تهيأ أبرحة لدخول مكة وهدم البيت. فلما وصل إلى محجر وادي بين عرفة وبين مكة بالتحديد بين مزدلفة ومنى. محجر بالتحديد وهو ليس من منى وليس من مزدلفة وإنما هو وادي برأسه. هو أصلا برأسه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بمحجر أوضع راحلته. أوضع يعني أسرع. نعم فلا تغتر بالناس ما كل من ترى أخاك إذا أوضعت في الأمر أوضعت إذا أسرعت. ومن قوله تعالى ولأوضع خلالكم يبغونكم الفتنة. نعم كان النبي إذا مر أوضع رائلته. وكان عمر كذلك إذا مر في ذلك المكان في بطن محسر يسرع يسرع. وكان عمر إذا أسرع في وادي محسر يضرب دابته ويقول إليك تعد إليك تد إليك تسعى خلقا وطينها مخالفا دين النصارى دينها معترضا في بطنها جنينها قد ذهب الشحم الذي يزينها. من كل السفر يعني الناقة أصابها الهزاع. وكان ابن عمر يفعل ذلك تحسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن جميل قول الفضل بن عباس لما مر على ذي محسر نعم يقول أقول لأصحابي بسفح محسر هذا الواد ألم يكن منكم للرحيل هبوب. يعني خلاصنا. أقول لأصحابي بسفح محسر ألم يكن منكم للرحيل هبوب فيتبعكم فيتبعكم باب الصبابة عاشق له بعد نوم العاشقين لحين. يعني يحن إلى أرض النبي إلى أرض نعم النبي عليه الصلاة والسلام. وصل أبرح إلى إلى إلى محجر وإذا بالفيل ينكر مع الرشيد على عقبيه ونكفت الأكيال وراءه. قال صاحب خاتم النبيين دهر عليه رحمة الله محقق أرادوا أن يسيروا بالفيل متجها إلى البيت الحرام فحبس ولم يقتل. وقال قهر محمد رسول الله صاحب كتاب محمد رسول الله صادق أرجون من أدق المحققين عليه رحمة الله كتاب ما ينبغي أن يكملوا به في 5 مجلدات. قال أن رسول إذا محسر فقف الفيل كان ذلك. فوجهوه إلى اليمن فقام يتجه بسرعة. وجهوه إلى الشام فقام يتجه بسرعة. ثم حاولوا توجيهه إلى البيت الحرام فأبى وامتنع. وقد ذكر ذلك ابن كثير كما ذكر ذلك صاحب كتاب الاحتفاء. وقال ابن الزيبع في كتابه حدائق الأنوار من الكتب في السيرة القديمة قال وجهوه باتجاه الكعبة فأبى فأدخلوا الحديد في أنفه حتى حرموه وهم يسحبوه فأبى بالتوجه إلى الكعبة وخرج الحديد حتى يجرون تألف فأبى. قال العلماء فبينما هم على ذلك إذ أتيتهم طير يحمل كل طائر منهم 3 أحجار بها اليد حجرة بها القدر الأخرى حجرة وفي منقاره حجرة 3. إذا وقعت الواحدة على رأس أحدهم خرجت من دبره وكانت لا تصيب إلا مقتلا يعني غالبا يد فورا يد سنه شوي حتى يتألم ويتعذب أكثر. وكانت الحجارة تصيب مقاتلهم فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهتكون على كل مورد يطلبون الماء حتى يجرفوا فتأتيهم الطيور جماعات. وقد ورد عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن هذا الطائر يشبه طائر الخطاب. الخطاب تعرفون اسمه خطاب لأنه إذا وقف على الماء نظر إلى الماء فرأى صورته فهجم على الصورة ليلتقطها يسموه خطاب يشبه طائر الخطاب. وأصيب أبرهة في جسمه فجعل جسمه يتنافى تتقيح دم ثم تسقط تفتوها الأخرى تقيحا ودما كما ذكر المؤرخون تتقيح وحده ورا وحده ثم تسقط هكذا نعم. ثم انقطع قدره ومات في صنعاء على أبواب صنعاء. أبرهة هذا هو جد النجاشي الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعثوا المهاجرين إلى هناك كما ذكر الواقف. وفي كتاب مختصر سيرة الرسول أن أبرهة لما عبأ جيشه وهيأ فيله لدخول مكة من المغمق أخبر بخير بن حبيب أن طيب من خف عن أراد أن يقاتل أبرهة فأخذه أثير ثم عفى عنه قال له أنا أكون دليلك. نطيل هذا استهبل غرة يعني شاب لحظة من لحظات الأحباش غائبون عن الفيل فجاء إليه وهمس في أذنه قال يا محمود يقول خاطب الفيل اضرب يا محمود فإنك في أرض الله وبيت الله. قال فوالله ما تحرك الفيل بعدها فبعثوه فأبى ووجهوه إلى اليمن فقام يهرول ووجهوه إلى الشام فقام يهرول ووجهوه إلى المشرق فقام يهرول فوجهوه إلى الحرم تبارك الله. ثم كانت الطير مؤلقية الحجارة وهلك أبرهة على أبواب صنعاء. هذا الحجر كان على قدر على حبته أكثر من عدد على قدر الحمى كما قال أبو معاوية السلمي قال رأيت الحصى الذي رمي فيه الفيل أصحاب الفيل حصل مثل الحمى حمراء بحتمة حمراء تميز السواد أحمر حمر ضاحك وصفين الحجر قد احتفظوا فيه كميات كبيرة منه فترة ثم اندرس هذا الأمر نعم بحتمة أي بسواد كأنه جزء بقاء حبة الحجرة والحصى كأنها تدعو ظفار ظفار مدينة باليمن قرب صنعاء ينسب إليها الخرج جزع ظفار بصري انقرض مقنوع. نعم. وتشبه به الأعين لأنه يجمع بين السواد والبياض. لأنه يشبه الأعين الجميلة بجذع الضفار، والضفار بفتح الضفار، الضفار بالبعومان مكان آخر. ولذلك يقال نعم يقال خرج ضفاري أو جذع ضفاري، ويقال عود ضفاري لأن البخور كذلك جيد. وعندهم مثل مشهور عند العرب يقول من دخل ظفارة حمر، من دخل ظفارة حمر، شو معنى من دخل؟ أي صار حميريا حمر. والحمير لهم لغة العربية تختلف بعض لهجاتها عن القصة. هذا قصة هذا المثل أن رجلا زار أحد ملوك حمير، وكان الملك جالس على سفرة عالية. فلما صعد الرجل إليه أراد الملك وقف أدبا، فأراد الملك أن يكرمه فبدأ يقول له يعني. فماذا قال له؟ قال له كف كف، هذا من الجزيرة. فأخذ كلمة سب من وثبة يثب سب، فألقى نفسه من الشرفة إلى إيش؟ إلى الأسفل فتكسر. مع أن الملك ماذا يقول؟ سب يعني أنت هيك. ولذلك فتكسر، فلما تكسر يعني نعم يعني قال له ليس عندنا عربي عربية، أهل حمير جلس الهاء عربية، الهاء مفتوحة تاء مفتوعة، لما عندنا عربي يعني عربي ابن هي عربية. فالرجل ايش تكسر في يديه ورجليه للوسط. فذهب مثلا من دخل ظفارة حمر أي صار حميريا في الوقت أي تعلم الحميرية. وقد ورد عن ابن عباس أنه قال رأيت من هذه الحجارة التي ألقاها الله تبارك وتعالى عند أم هانئ نحو قفيز، رأيت منها نحو قفيز مخططة بحمرة بالجذع كالإدعام، مخططة بحمرة كالجذع الظفاري الخرج الذي في ظفار. وقال عتاب بن أسيد أو عتاب بن أسيد أدركت سائس الفيل وقائده بليسوسه وميقوده أعميين مقعدين يستطعمان النحل. ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها مثل ذلك أنها قالت رأيت قائد الفيل وسائقه أعميين يتكففان منه يطلبان شيئا. وقد وصف ابن إسحاق حالهم وصفا دقيقا، نعم بعد هذا أن أرادت عليهم هذه الطيور وصفا دقيقا، فقال صاروا يتساقطون في الطرقات ويهلكون كل مهلك على كل منهل. وأصيب أبرهة الأشرم في جسده وخرج، وخرج به معه يصف أنملة بعد أنملة تتبعها أخرى قيحا ودما، حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر. فلما وصل على ابواب صنعاء انصدع قبره ثم مات. وكان ذلك في شهر محرم من شباط فبراير سنه 570 ميلادية. يقول ابن اسحاق وخرجوا بعد ذلك يبتدرون الطريق التي جاءوا منها، لكن منهم دليل، مين دليلهم؟ رفيل بن حبيب اللي قال ايش اذن نعم ابرق محمود. فصاروا ينادون حبيب حبيب حبيب، فماذا قال لهم حبيب لما على الحبيب؟ قال اين المقر والاله الطالب، اين المقر والاله الطالب، والاشرم المغلوب ليس الغالب، والاشرم المغلوب ليس الغالب. ويخاطب زوجته فيقول ونفيل هذا عم يصور الاستغاثة من الأحباب تصويرا عجيبا، يقول رذيلة لو رأيت ولم ترين لدى جنب المحطب ما رأينا إذا لعذرتني وحمدت رأيي ولم تأتي على ما فات بينا. حمدت الله، حمدت الله أن أبصرت خيرا وخفت حجارة تلقى علينا. فكل القوم يسأل عن نفيل، عشان يدلهم على الطريق يهربوا، فكل القوم يسألوا عن نفيل كأن علي للحبشان ذيلة، كأنهم لهم ذيل علي والقادمون لي من كل جانب. لا، والأشرم المغلوب ليس الغالب. بعد هذه الحادثة أدركت العرب بل والعجم بهذا البيت حرمته ومكانته، وعظمت قريش في أعين الدنيا، وعظم عبد المطلب على الحصول وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وذا وما صنع الله عز وجل لهم من هذه الكرامة. واتصل ذلك بأن ولد لعبد المطلب حفيد، ومحمد صلى الله عليه وسلم وهو ابن أحب أولاده إليه ابن عبد الله الذبيح. هذا الاتصال وهذا الربط أو ربط بين الحادث وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم على شكل ظهر وتجلى في امتنان الله تبارك وتعالى عليه وعلى قومه وعلى أمته وعلى بيت الله عز وجل، فصانه وصان جواره من عبث الغزاة فما غزي بعد ذلك أبدا وأهلكهم هلاكا هو إلى الاستئصال أقرب. وكان هذا الاستئصال بأمر لم يتعوده الناس، أمر خارج العادة. لماذا؟ إرهاقا بمقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله في ذلك سورة تتلى ثمة فيها هذا الأمر الإرهاق قول النبي أبدا، تتلى إلى يوم القيامة، سجلها الله تبارك أو سجل الحادثة في أروع تسجيل وفي أوجز بيان كلمات وأوضح أسلوب. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحابك؟ ألم يجعل كيدهم كيد نشور كيد ما أرادوه من هدم البيت والحق أبدا. يقول المؤرخون والمفسرون وفي السورة تذكير لقريش بما ظهر من كرامة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله إذ أهلك أصحاب الفيل في عام ولد، ثم قال ثم إن ذلك دال على عناية الله تبارك وتعالى ببيته لإظهار توطئته لبعث النبي صلى الله عليه وسلم بدينه في ذلك البلد إجابة لدعوة إبراهيم التي مرت معكم في سورة البقرة، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ويقول ابن الزيبع في حدائق الأنوار وأنزل الله على نبيه ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل بعد الفعل، مذكرا له بنعمته عليه، سوف نرى في التفسير، وعلى قومه لأنه صلى الله عليه وسلم كان حملا في بطنه لما جاء هذا البلاء عليه، وولد بعد هزيمة الفيل بخمسين ليلة عليه الصلاة والسلام. وأجمل ما تقرأ قول الرازي، ولا شك أن هذه القصة تدل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى وعلمه وحكمته وعلى شرف محمد صلى الله عليه وسلم. ودلت سورة ألم ترى كيف فعل ربك على أن هذا الحادث ليس من سنن الحياة المألوفة، ما هي سنة مألوفة؟ فالسنة إيش كانت؟ قال إنها من سنن الله المدخرة لمثل هذه المناسبات، سنن مألوفة عندك، سنن مدخرة يأتيك بها الله تبارك وتعالى فجأة فوق العالم هكذا، بل هي من سنن الله المدخرة لمناسباتها، فهو معجزة متقدمة للنبي صلى الله عليه وسلم إرهاقا بنبوته وتأنيسا بوقوعها، أعلم الله بها نبيه فامتن عليه أو بها عليه. ويقول أبو زهرة رحمه الله سبقت محمدا في الوجود بركاته قبل أن يأتي، فقد ولد بعد مغادرة الفيل وأصحاب الفيل مذكورين بعد أن أباد الله أكثرهم وقد ابتلعتهم الأرض بعد أن غرهم الغرور أي الشيطان. ونحب أن نقف لحظة عند تعبير جميل ذكره الصادق رجون عليه رحمة الله إذ يقول ينبغي أن تنتبه إلى أن الخطاب في السورة ألم تر ورسول لم يشاهد الحادثة ألم تر كيف فعل ربك ما رأى ثم ألم تر افتتاح السورة بالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ألم تر وهو لم يرها بأسلوب تقريري تعجبي وانصب الاستفهام على الرؤيا ألم تر مع أنه إيش رأى وما رأى. والرسول لم يكن من شهود الحادثة دليل على أن الحادثة كان مشهورا متداولا معروفا لدى الدنيا بأكملها بشهود آثاره لدى العامة والخاصة وهو لشهرته يستوي مع المعاينة فكأنك رأيته. يعني ما تفعل حد إلا بإلا لك إيش من كثرة شهرته أصبح كالمعاينة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الدين. ثم إن إضافة الإيش الفعل إلى الله ألم ترى بلفظ الربوبية ألم ترى كيف فعل ربك ما قال الله لماذا ربك يا محمد. وذلك رمز إلى مزيد اختصاص الرحمة به والتعظيم له ما قال ربك هو اللي ربك هو الأنشأ ولذلك خصك بهذه الرحمة وإن ذلك الذي حصل من أجلك ومن أجل رسالتك ألم ترى كيف فعل ربك. ومن هنا اتفقت كلمة أهل الإسلام جميعا على أن الله عز وجل قدم حادث الفيل قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا لخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. قال صاحب التفسير المحيط كانت هذه الطير آتية من قبل البحر. نعم كما قال عبد المقبل عبد المطلب قال له صديق أعمى اسمه مسعود من كبار مكة دائما معه أبو مسعود الثقفي. فلما طلع معه بدأت الطيور تعبر فأبو مسعود قال يا عبد المطلب لا تخف إن هذا بيت الله. فقال انظر ماذا قال هل رأيت شيئا؟ قال نعم طيورا تأتي من قبل البحر. نعم بس كان مكتوب البقر. هل تعرفها يا عبد المطلب؟ يعني هل من الطيور المكتوفة عندكم؟ قال لا والله ما هي بنجدية ولا تهامية ولا عربية ولا شامية وإنها لطير في أرضنا غير مؤنثة يعني ما هو معروف عندنا. قال المؤرخون وكان ممن انفلت من الهلاك أبو يكسوم وهو وزير أبرهة الأشرار فهرب. قالوا وطائر يتبعه وهو لا يدري على العالم بعيد يتبعه حتى إذا وصل إلى النجاش ملك الحبشة وأخبره بما جرى للقوم وأنهى حديثه انقض عليه الطائر فضربه أمام إيه؟ أمام ملك الحبشة أمام النجاش قال ليريه كيف هلك أتبعه بتلك اللحظة ورد الله كيد الحبشة عن مكة وكفاهم مؤونة القتال قتال عدو الله. وفي هذا قال عبد الله ابن عمر ابن مخدوم ابن الخطاب له أنت الجليل ربنا أو أنت الجليل ربنا لم تدن فيه أنت حبست الفيل في المغمة من بعد ما هم بشر المبلس حبسته في هيئة المكركب وما لهم من فرج ومنفذ. المكركب المنفوس المقروع أنت الجليل ربنا لم تدنس أنت حبست الفيل في المغمة من بعد ما هم بشر المبلس عظيم حبسته في هيئة المكركة مع دخول قال يحبوا حبوا وما يشعر وما لهم من فرج ومنفذ. وكانت حادثة فيه في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد ذلك ما ورد عن أبي الحويرث قال دخلت على عبد الملك بن مروان وإذا به يقول لقباس بن أشجع الكناني الليثي من كبراء الأمة يقول يا قباس عبد الملك بن مروان سائلهم جلسة مع العلماء مع الوزراء مع الكبار مع كل العلوم كل من عنده فن يظهر هكذا قال يا قباس أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فماذا قال قباس؟ قال يا أمير المؤمنين رسول الله أكبر مني وأنا أسن منه. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل أما أنا فقد وقفت بي أمي على روث الفيل محيلا أعقله. يقول رسول الله عام الفيل أما أنا كنت في عام الفيل مميز أخذت أمي من إيدي وأرتني الصخرة التي تغوط عليها الفيل فكان لونه ايش روح اخضر محيلا او محيلا وايضا بقي اثر على التركوه يعني كانه اصابه شيء الى اعقله اي اعقل هذا الايش الفيل انا هو اكبر مني وانا اتل منه فقد ولد هو عام الفيل اما انا فكنت في عام الفيل مميز اخذتني امي وارتني نعم غرفة في الكثير أخضر محيلا أي مجرود لأنه صار فترة نعم هكذا فدل على أن النبي لو كان في عام الفيل وفي خلف الآية المتابعة إن شاء الله تبارك وتعالى نعني في هذه السيرة العابرة أقول قولي هذا وأستغفر الله.